Remarque numéro 9, atome hydrogène. On s'intéresse maintenant à la différence entre photon et électron de même énergie envoyés à un même atome. Fi عندي atome ou jehtilla photon ou électron. يمكن بنفس الوقت أو بأوقات مختلفة المهم وجهت لها لها الأتوم بالإتا فوندامونتال فوتون و إلكترون عندهم نفس الإنرجي بار إكزامبل أتوم إدروجين والإتا الأولى الأتوم إدروجين هي فوندامونتال حناخد أتوم إدروجين بإتا فوندامونتال ونوجه لها مرة فوتون ومرة إلكترون بإنرجي مثلا 6 إلكترون فولت. طيب السيس إلكترون فولت ما بتقدر تعمل شيء للأتوم إدروجين بالإتا فوندامونتال السيس إلكترون فولت سواء كانت فوتون أو إلكترون. ليه؟ لأنه أقل شيء la plus petite valeur nécessaire à l'atome إدروجين à l'état fondamental pour s'exciter هي 10.2 سبع وعملنا لها كالكول قبل E2-E1 هي أقل valeur بدي إياها الأتوم بحاجة لها هي إذن -3.40 -13.6 بيطلع معي 10.2. اوكي انا عم وجه لها 6 اذا معناتها هالاتوم هيدروجين لا حتقبل للفوتون ولا الالكترون. ماشي حاليا حنوجه لمين لهالاتوم فوتون او الكترون بانرجي 10.2 طبعا حتصير الاتوم باول اتا اكسيتي لانه حتاخذ الانرجي كلها من الفوتون او حتاخذ الانرجي كلها من مين من الالكترون. طيب لهلأ تمام جينا أخذنا أتوم إدروجين بالإتا فوندامونتال وجهنا له فوتون دينيرجي 10.3 مينتنو أكبر بشوي من 10.2 وكمان بدنا نوجه له إلكترون بنفس القيمة الإنرجي 10.3 إلكترون فولت. للاحظ بأنه هون أنه الأتوم ما بتقبل الإنرجي من الفوتون بتقبلها من الإلكترون وهون الهدف تبع الرومارك بدنا نفسر شو السبب ما بتقبلها من الفوتون وبتقبلها من الالكترون. 10.3 حناخذ نحن ايبوتيس انه تعال نفترض انه هالاتوم قبلت 10.3 من الفوتون. اوكي طيب منزيد 10.3 على الانرجي اللي بتملك الاتوم بالايتا فوندامونتال هي -13.6 ما هيك لنشوف هالفوتون حتحط الاتوم باي ايتا. اذا شو بعمل دائما الانرجي اللي عم اقدم لها اياها بزيدها للانرجي بالاتا فوندامونتال لشوف الانرجي الفالور جديد للانرجي للاتوم لقارنه بمين لقارنه بالفالورات سبيسيفيك الفالور سبيسيفيك دينيرجي للاتوم اذا كان واحد منهم معناتها الاتوم قبلت هالانرجي. طيب اذا زدنا 10.3 على -13.6 بنلاقي الفالور الجديد هو -3.3 يعني -3.30 -3.30 هو منو فالور سبيسيفيك دينيرجي للاتوم هيدروجين بالعكس -3.40 هو سبيسيفيك اللي هو اول اتا اكسيتي ان ايجال 2. طبعا نحن هولي مش مطلوب حفظهم بس التجربه بنعرف انه الاتوم هيدروجين اول نيفو دينيرجي -3.6 والثاني -3.40 والثالث -1.51 فينا نجيبهم بالفورمول اللي نعرفه هو -3.6 على ان كاري. طيب مشان ما نضيع هلا اذا هالفوتون لو افترضنا قبلتها الاتوم هيدروجين حتخليها تصير بنيفو دينيرجي -3.30 يعني بين مين بين اول اتا اكسيتي لان ايجال 2 والان ايجال 3 وطبعا نحن قايلين قبل هلا حسب موديل ديبور ما بتقبل الاتوم تكون بنيفو بين الانرجي لانه في اسكاليهم مثل السلم فهيدي النيفو انتردي يعني اتا انتردي اتا انرجيتيك انتردي ممنوعه ما هيك بين الدو والتروا إذن انتردي فما لذلك هون الأتوم ما بتقبل إنرجي دي فوتون ما بتقبلها. طيب ليه ما بتقبلها ما الفوتون حامل إنرجي إمتى 10.3 يعني أكتر من 10.2 ليش ما بتاخد 10.2 وبتترك الباقي للفوتون لأنه 10.3 أكتر ما بتقدر تاخد من الفوتون فالور دي إنرجي جزئي بارسيالمون لأنه الفوتون إما بتقبلها كليات الأتوم أو ما بتقبلها إذن إما أبسوربي أو نو ماشي إذن الأتوم إما الفوتون أبسوربي بار الأتوم أو نو هون ما بتقدر تقبل إذن الفوتون لأنه ما بتقدر تجزئ الانرجي تبعتها. بينما اذا وجهنا لها الكترون دي انرجي ديس برجل تروا الكترون فولت، نلاحظ بانه هالاتوم صحيح ما بتقدر توصل لوين؟ للان ايجال تروا، بس بتقدر توصل للان ايجال دو. ليه؟ لانه حتاخذ جزء من الانرجي بارسيالمون، حتمتص بارسيالمون انرجي من الالكترون، لانه الالكترون عنده انرجي سينيتيك، بتقدر تاخذ منها فالور 10.2 وتحطها بالنيفو ان ايجال 2، والباقي بيدلوا لمين؟ بيبقى للالكترون اللي هي بروجكتيل اللي قذفنا فيها الاتوم، بيبقى لها الفالور الباقي اللي هو دائمته 10.3 موان 10.2 بيطلع 0.1 الكترون فولت. اذا 0.1 الكترون فولت بيبقوا لمين؟ بيبقوا للالكترون بروجكتيل اللي هو اصاب الاتوم، بيبقوا شو فورم سينيتيك. فهذا هو الفرق بين ان نوجه للاتوم فوتون او بارتيكول. باختصار الفوتون هي انرجي كوانتوم دي انرجي ما بتقدر تتجزأ، بينما البارتيكول هي بارتيكول هي كوربسكول بتقدر تعطي من الانرجي تبعتها قد ما بدها الاتوم، وبيبقى لها الكوربسكول هيدا لها الجزيء هذا بيبقى له هالبارتيكول قصدي بيبقى له كميه انرجي اللي هي اكس اللي بيبقوا هيك. كمان اذا كان كررنا القصه للاتوم وجهنا لها فوتون بانرجي، هي بدل لتوصل للتروا مش للدو، للدو قلنا 10.2، لتوصل للتروا الاتوم هيدروجين بدها 12.09. اذا اعطيناها اكثر من 12.09 بشوي فوتون، فوتون تبهو فوتون، اذا كان ما وصل للان ايجال 4 معناتها ما بتقبلوا ابدا. اما اذا وجهنا لها الكترون بتختلف القصه، بتخدم الالكترون اللي بيناسبها بتوصل للان ايجال 3 والباقيين بيدلوا لمين؟ للالكترون سو فورم سينيتيك. ايه ان سي دي سويت. هذا طبعا بنقدر نعمل له جينيراليزاسيون على كل الاتوم.